بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الذي جمعني وإياكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في مستقر رحمته ودار كرامته في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. انتهينا بحمد الله تعالى في اللقاءات السابقة من الحديث عن غسل الميت، وقمنا بتطبيق ذلك عمليا أمام حضراتكم، ومن فاته حضور الدرس فهو موجود مصور لمن يريد أن يتعلم هذه السنة. ثم انتقلنا بعد الغسل للحديث عن التكفين، والليلة نتساءل ما الواجب بعد الغسل والتكفين، ماذا نفعل مع الميت بعد ذلك؟ ها؟ ما الواجب بعد الغسل والتكفين؟ صلاة الجنازة. فيش حاجة قبلها؟ في حاجة قبلها؟ طيب، الواجب الذي بعد ذلك هو حمل الميت للصلاة عليه ثم دفنه. فعندنا إذن في الطريق إلى القبر حمل الجنازة وما فيه من مشاهد بصرية وقلبية، كما تعودنا سيكون الحديث شاملا للجانبين، جانب القلب والحديث عن الموعظة، والجانب التعليمي العملي. نتحدث عن مشاهد القلب أثناء حمل الميت، وماذا تقول الجنازة في طريقها إلى القبر، وهل الجنازة فعلا تتكلم أم لا، وماذا يحدث لها وهي في طريقها إلى القبر، ثم كيف يكون حمل الجنازة موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما البدع التي يقع الناس فيها وهم يحملون الجنازة، وما المخالفات التي يفعلونها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هناك أدعية وأذكار تقال أثناء السير بالجنازة. هذا ما سيأتي معنا في اللقاءات القادمة إن شاء الله. سنتناول الجانب القلبي الوعظي، ونتناول الجانب التعليمي العملي. وتعالوا لنبدأ الليلة بالجانب التعليمي، ونجعله على طريقة السؤال والجواب. السؤال الأول: ما حكم حمل الجنازة؟ السؤال الأول: ما حكم حمل الجنازة؟ هل هو واجب أم مستحب؟ هات لنا شوية هدايا كده. ها؟ مستحب. ها؟ واجب. ليه؟ ها؟ فرض كفاية. ها؟ واجب. يعني اللي انت بالاخر جنازة كنت فيها، اللي قبلها كنت فيها، كل الجنازات بتبقى فيها، كل الجنازات، يعني اللي بيفوتك يبقى عليك اثم. ها؟ فرض كفاية. ها؟ ما حكم حمل الجنازة؟ حمل الجنازة فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. حديث حسن. أنا أتمنى إحنا كل ما نسمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا قاعدين، حتى لو رددناه كده في نفسنا مرة واثنين وثلاثة، لعلنا يعني نحفظ شيئا منه، لأن الخير والبركة في حفظ النصوص من الوحي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عودوا المريض، ها، وإيه؟ واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. وهو من حق المسلم على أخيه، من حق المسلم على أخيه. حد يجيب لنا حديث من حق المسلم على أخيه. حديث، أيوة، هو، أيوة، يلا، ها، حد يكمل، تفضل، أيوة، أيوة، أيوة هو أنتم كلهم خمسة اللي حيقولوها. طب اديله دي. قال صلى الله عليه وسلم: تعالوا نتعلم يا إخواني، حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية يجب للمسلم على أخيه خمس. إيه هما؟ رد السلام، اثنين عيادة المريض، ثلاثة اتباع الجنائز، أربعة إجابة الدعوة. إجابة الدعوة يعني إيه؟ يعني لو دعاك للوليمة مثلا أو عقد زواجه أو نكاحه فيجب عليك أن تلبي. إجابة الدعوة وتشميت العاطس، يعني إذا قال الحمد لله أن تقول له يرحمك الله، فإن لم يقل فذكره. وفي رواية حق المسلم على المسلم ست، وزاد فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له. وإذا استنصحك فانصح له، نقول الخمسة كده مع بعض تاني. حق المسلم على المسلم خمس، ها؟ رد السلام، مش إفشاء السلام، لا رد السلام، لأن إلقاء السلام مستحب، لكن الرد هو الإيه؟ يبقى رد السلام، عيادة المريض، اتباع الجنائز، إجابة الدعوة، تشميت العاطس. الرواية اللي فيها الستة: وإذا استنصحك فإيه؟ فانصح له. طيب ما المقصود باتباع الجنائز؟ في السؤال الثاني: ما المقصود باتباع الجنائز؟ ها؟ المقصود، ما المقصود باتباع الجنائز؟ المقصود باتباع الجنائز تشييعها، السير معها، إما إلى أن يصلى عليها أو إما إلى أن تدفن. يبقى اتباع الجنائز على مرتبتين أو درجتين: إما أن يخرج مع الجنازة من عند أهلها حتى الصلاة عليها ويعود، واضح؟ والمرتبة الثانية أن يخرج من عند أهلها حتى تدفن. يبقى دي كم درجة؟ درجتين أو مرتبتين: اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها، الدرجة الثانية اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها. أيهما أفضل؟ الأولى أم الثانية؟ الثانية. كل قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث: من شهد الجنازة من بيتها حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن يفرغ منها فله قيراطان من الأجر. قيل: يا رسول الله، وما القيراطان؟ صلى الله عليه وسلم: ما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي لفظ: كل قيراط مثل أحد. وهذا الحديث لأبي هريرة: كل قيراط مثل أحد. ولك أن تتصور معي مقدار هذا الثواب. جبل أحد كم حجمه، كم مساحته؟ حوالي 6 كيلو. نشوف مسافة الأرض التي تقطع 6 كيلومترات، مش 6 كيلو جرام، 6 كيلومترات. جبل أحد إذا اتبعت الجنازة من بيتها حتى تدفن فلك إيه؟ قيراطان، يعني من الأجر في الجنة مثل جبل أحد. تخيل لو أن الإنسان حاول أن يفعل ذلك الثواب ولو مرة في الأسبوع خلال عمره، كم يحصل من الثواب في الجنة، كم من القراريط تكون له في الجنة عند الله عز وجل. والقيراط الواحد مثل جبل أحد. تخيل لو أن هذا الثواب في الدنيا، لو قيل مثلا: من اتبع جنازة فله شقة، الناس هتبقى قاعده فاخد بالك في الرصد، اخد بالك، مش كده، كله هيبقى بيرصد في جنازه، الحق في جنازه هنا، والتليفونات ورسائل، وفي جنازه، في واحد في المستشفى استنى ممكن يموت بكره وكده. ليه؟ تنافس في الحصول على الثواب الدنيوي. وهذا يدل على قله اهتمام الناس بالاخره. انا لا اقول نترك الاعمال ونشيع الجنائز، لا، طالما قام بها البعض لمنع، هذا أمر مستحب، ولكن نقول طالما كانت هناك فسحة أو مكنة من أن تخرج مع الجنازة فلا تتكاسل، لأن الثواب عظيم. والمسلم إذا فاته شيء من الثواب تحسر عليه ولو كان الأمر مستحبا. ولذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي على الجنازة ثم ينصرف، يعني كان بيعمل بأنهي مرتبة، أنهي درجة، الأولى ولا الثانية؟ الأولى. ابن عمر كان يتبع الجنازة حتى يصلى عليها ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة اللي هو أنهي؟ يعني السائلين ومن شوي اللي هو القيراطان يعني، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال: أكثر علينا أبو هريرة، يعني كأنه يقول يعني: ألا تنظر ماذا تحدث، الكلام ده أنت جايبه منين؟ وفي رواية: فتعاظمه، ما بقاش يعني أكنه مش مصدق معقول كل هذا الثواب لمن يخرج مع الجنازة حتى تدفن. فأرسل خبابا إلى عائشة يبعث يسأل عائشة رضي الله عنها هل الكلام اللي قاله أبو هريرة ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. ها يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت. وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده، يعني هو قاعد ينتظر المبعوث أو الرسول اللي بعته عشان يجيب له الإيه الخبر اليقين من مين، من عائشة، وهو قاعد خد شوية حصى. تعرفين المسجد زمان ما كانش إيه ما كانش مفروش، كان حصى، فخد شوية من الحصى بيقلبهم في يدهم، ودي تدل على إنه إيه قاعد قلقان، أخذ بالك مستني يشوف إيه الرد. يقلب الحصى في يده حتى رجع إليه الرسول فقال، أو اللي قال صلى الله عليه وسلم ده يبقى ناي صح ولا لا، ولا أنا كلامي غلط؟ لأن الرسول هنا نقصد بمين؟ خباب، اللي هو اللي بعته لعائشة عشان يتأكد منين؟ من الحديث. فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة، فضرب بالحصى، ابن عمر كان في يده الحصى، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، مسك الحصى كده ورميه في الأرض، ودي تدل على التحسر. فرحة إيه عم؟ ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني لكنه يقول يا خسارة قراريط كثير إيه ضاعت علينا وراحت علينا، وده ابن عمر صحابي، ما بالك بقى بينا لما الواحد تفوته صلاة جماعة أو مثلا تفوته صلاة جنازة أو تشييع جنازة، يبقى إيه حاله المفروض؟ يبقى حزين، مش يبقى فرحان، مش بركة يا جامع، مش مشكلة ما الجنازات جاية كتير، طب واللي فاتك معنى كده. فبلغ في رواية بلغ ذلك أبا هريرة، بلغ أن ابن عمر بيسأل ورايا وبيشوف الحديث بتاعي. فقال أبو هريرة إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق، يعني ما كنتش مشغول بالإيه بالتجارة، كان حرصي اللي أنا أقعد أتعلم من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. والأمة محتاجين ناس زي أبو هريرة، مش كل الناس هتشتغل ومش كل الناس هتتعلم، كل واحد في مجال الذي إيه يناسب. الطلبة مثلا في يعني في هذه الفترة الذهبية فترة تحصيل مع تفوقهم في دراستهم يهتمون بالعلوم الشرعية قدر الإمكان. يقول إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق ولا غرس الودي اللي هي النخل، يعني إنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمنيها وللقمة يطعمنيها. فقال له ابن عمر أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. وهذا الفضل اللي هو اتباع الجنائز لو انضم له ثلاثة أعمال أخرى يدخل الإنسان بسبب ذلك الجنة. إيه يا ترى الأعمال الثلاثة التانية؟ أعيد تاني، هذا الفضل اللي هو اتباع الجنازة لو انضمت له ثلاثة أعمال أخرى، أنا بسأل، دخل الإنسان بسبب ذلك الجنة، إيه الأعمال الثلاثة التانية؟ ها إيه الأعمال الثلاثة التانية؟ فضل الصوم، نعم، زيارة المريض، أيوة، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم اليوم صائما فقال أبو بكر إيه أنا، من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، من شهد منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، قال من أطعم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا. كم حاجة دول؟ إيه هما؟ صيام من أصبح منكم اليوم صائما، وأنت تصوم الاثنين والخميس، الحمد لله ربنا يعيننا ونصوم الاثنين والخميس. طيب بصوم الاثنين والخميس أعمل إيه بقى؟ أحاول في يوم الاثنين أو الخميس أعمل إيه؟ أول حاجة قلنا الصيام، اثنين عيادة المريض، طب أجيبه منين؟ أي مستشفيات مليان، إيه المشكلة؟ أي مستشفى حكومي أو خاص تدخل معاك، تدخل كده وتسلم قول حضور بس مريض السلام عليكم شفاك الله وعافاك وتروح، ما انتهى الأمر، إيه الصعوبة؟ يا سلام لو خدت له معاك بقى زي عصير ولا مثلا شيء طيب ولا كتاب عن صلاة المريض يا بشراك. يبقى قلنا أول حاجة إيه؟ صيام، اثنين عيادة مريض، ثلاثة جنازة. جنازة تجيبها منين؟ المساجد هروح العمري هنا جنبنا اهو في الفرج اهو مثلا المساجد اللي جنب المقابر اخد بالك يعني لو تيسر ووقتك يسمح لو قدرت. طيب والله انا اعرف بعض المشايخ كان يرسل اولاده ينتظرون الجنائز في المساجد اول ما يعرفوا في جنازه مسجد فلان اتصل الحق يا بابا في جنازه ويجي عشان من حرصي على الخير مد الله في عمري. طيب الرابعه ايه؟ من أطعم اليوم مسكينا. قال أبو بكر أنا قال ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الإيه؟ إلا دخل الجنة. هل يجوز للنساء السؤال الثالث اتباع الجنائز؟ ليه بس بسرعة كده؟ هل يجوز للنساء اتباع الجنائز؟ يجوز ها؟ لا يجوز ها؟ لا يجوز. كلكم كده ضد النساء؟ يجوز لا يجوز يعني الغالبية لا, لا, لا يجوز. طب تعالوا نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن أم عطية رضي الله عنها أهي اللي رويت الحديث واحدة ست شو بقى اللي هتقول لكم الحديث هترد عليكم امرأة أنها قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز. هتقول طب ما حلو لا استنى لسه بقيت الحديث ولم يعزم علينا يعني يعني ما شددش يعني ترك الأمر من أرادت أن تفعل لا بأس ماشي والأولى ألا إيه ألا تفعل. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا حديث في البخاري ومسلم. قال العلماء هذا يدل على أن النهي إنما هو نهي تنزيه فقط وليس للتحريم. قال الحافظ ابن حجر وبه قال جمهور أهل العلم. إذا أنت تتعلم هنا حكم جمهور أهل العلم على أنه يكره للنساء اتباع الجنائز يكره لا إيه؟ لا يحرم لكن قد يحرم ويمنعون من اتباع الجنائز لسبب آخر اللي هو التبرج مثلا الاختلاط بالرجال الخباك لطم الخدود واضح شق الثياب ونحو ذلك. طيب كيف يكون السير بالجنازة هل نمد ولا نبطئ ولا الخطوة العسكرية ولا كيف يكون السير بالجنازة ها واحدة واحدة نسرع ها نبطئ ها تعالوا نشوف الفصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال العلماء جزاك الله خير يجب الإسراع في السير بالجنازة سيرا دون الرمل. عارفين الرمل الذي يكون في الأطواف الثلاثة الأولى في طواف القدوم اللي هو الايه لا مش جاري الرمح لا اللي هو الايه المشي السريع تقريب يعني قريب من السريع مع زي الخطوة العسكرية كده اخذ بالك مد الله ينور عليه لقوله صلى الله عليه وسلم ما تنساش تاخد العشر حسنات دول صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها عليه لأن مستنيها فرح في القبر فوصلوها بسرعة فخير تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والحديث صحيح في البخاري ومسلم. وعن عبد الرحمن بن جوشن قال اسمع بقى الموقف العملي ده من الصحابة وكيف كان إنكار المنكر في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن جوشن بيقول إيه كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة وعبد الرحمن ده صحابي فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السرير ثم يقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم. تعرفين الأمراء اللي بعضهم بيبقى عنده قلة فهم وقلة فقه للدين وبعضهم بيحب المنظرة والوجاهة وكده أخذ بالك فلما الجنازة كانت ماشية هم ماشوا قدام وماشيين على الأعقاب يعني إيه واحدة واحدة كده وكمان بيقولوا لهم إيه رويدا رويدا بارك الله فيكم. من شاف واحد من الصحابة فلحقهم أبو بكر رضي الله عنه في بعض سكك المدينة فحمل عليهم بالبغلة وشد عليهم بالصوت أنت معايا ولا هتنام. حمل عليهم بالبغلة وشد عليهم بالصوت وقال والذي أكره وقال خلوا خلوا يعني إيه وسع أنت خلوا والذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل بها رملا. إيه اللي أنتوا بتعملوا ده بس خلي بالك أنا عارف أن في ناس بتسخن فلو لا مثلا جنازة ماشيين بالراحة هيروح جاي بالبغلة بتاعته والصوت وإيه لا مين اللي هنا بينكر المنكر صحابي. يعني مثلا في بعض الآثار الصحيحة أبي بن كعب رضي الله عنه كان إذا جاء متأخرا فوجد الصف قد اكتمل أخرج رجلا من أفناء الناس ودخل مكان. أنا أضحكوا ليه؟ طب إيه رأيك دلوقتي؟ أنت دلوقتي ليه بقى بيعمل بحديث إيه؟ ليليني منكم أولو الأحلام والإيه؟ والنهى. طيب دلوقتي ينفع أنت تيجي متأخر واخد بالك حتى لو أنت حافظ شوية قرآن وتروح واخد واحد من الصف وداخل مكانه؟ طب ليه؟ مش علي يضربك. أنت إيه وأبي إيه؟ أبي ده من كتبة الوحش. اثنين أبي ها ما أنا عارف أنه صحابي. أبي سيد القراء رضي الله عنه. ثلاثة أبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوما صلاة الصبح فتلجلج في القراءة أو نسي شيئا من الآيات فلما سلم قال أحاضر أبي؟ قال نعم. قال ما منعك أن ترد؟ ده بيكلم تلميذ يقول له رد ردني. ها أبي ده النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أمر أن يقرأ عليه سورة البينة. قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال وسماني؟ شو صحابي؟ قال نعم فبكى. يعني أمر من الله سبحانه وتعالى اقرأ على ده سورة البينة. قال له يعني ربنا قال اسمي؟ قال له إما تبقى زي أبي يبقى تعالى طلع واحد وإيه وقف مكان، وإما تبقى زي أبو بكرة وشفت حاجة زي كده ماشي بالصوت بتاعك وبقى إيه. وبعدين خلي بالك ده راجل ده دخل على أمير أخذ بالك في المدينة. يبقى عندنا فقه في تغيير المنكر عشان ما نعملش مفسدة أكبر من المفسدة الموجود. قال فلحقهم أبو بكر في بعض سكك المدينة فحمل عليهم بالبغل يعني أسرع نحوهم وشد عليهم بالصوت وقال خلوا والذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل بها رملا. حديث صحيح. قال النووي واتفق العلماء على استحباب الإسراع. يبقى في علماء قالوا بوجوب الإسراع وعلماء قالوا باستحباب الإسراع. إلا هتقول لي طيب نجري نجري نجري أو مثلا المشي اللي احنا قلنا نمد. طب افرض الميت ايه؟ لا مش وقع وقع يعني حاطينه على ها افرض الميت مثلا مثلا أو مثلا تغير شيء منه أو الكفن انفتح أو نحو ذلك. لازم في ضوابط بقى العلماء بيقولوا إيه بقى. قال إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت. لو كان مثلا بقاله كم يوم ميت ولا حاجة وجسمه تغير مثلا أو انتفخ أو كذا أو تغيره ونحوه فيتأنى. وقال الحافظ يستحب الإسراع بها لكن بحيث لا ينتهى إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة للميت أدي واحد أو مشقة على الحامل أو المشيع. ممكن تكون جنازة مثلا في فلاحين أو في غيره الناس ما يعرفوش خدت بالك. فأنت لو قلت يلا نطبق السنة وجريت الناس الكبيرة هتعمل إيه؟ مش تقدر تمشي أولا ممكن يعمل مشكلة كمان معاك خدت بالك. قال القرطبي مقصود الحديث ليه بقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة ألا يتباطأ بالميت عن الدفن لأن التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال وراكنا لما يمشوا بقى متباطئين كده يبقى في نوع من الإيه يعني المنظرة يعني والاختيال يعني. قال ابن القيم وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة عرفنا أيوة زي الخطوة العسكرية أما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود. يبقى الكلام ده مش تبعنا ومش من ديننا ومش من شرعنا إنه يمشي بقى بالجد تعرفين الخطوة العسكرية ويرفع الرجل ويمسك السيف ويخد بالك والجنازة تتحط على عربية الايه المدفع ها ويتلف النعش بايه بالعلم والبتاعه العساكر اللي اسمها ايه اللي اخد بالك. لا كل ده مش من الدين وليس من سنه النبي صلى الله عليه وسلم بل هو تشبه بالكفار كما ذكر العلماء ومنهم الشيخ الالباني رحمه الله في كتاب احكام الجنائز. يبقى هذه تبين لنا هذه الاحاديث تبين لنا كيف يكون السير بالجنازه. مين يقول لي بقى بسرعه كيف سريعا ام بطيئا؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة ولكن إسراعا دون الإيه؟ الرمل دون الرمل. وأيضا ذكر العلماء ألا يتضمن ذلك مفسدة إما على الميت أو إما على من المشيعين. طب تمشي فين في الجنازة قدام ولا وراء ولا اليمين ولا شمال؟ وراء. ها يجوز قدامها أو وراها؟ ها خلفها؟ خلفها الخلف أفضل. هل يسير خلفها أم أمامها؟ هذا السؤال الخامس. جمهور العلماء أن المشي يكون أمامها وأنه هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كانوا يمشون أمامها، وذهب الأحناف إلى أن الأفضل خلفها، لأنه المفهوم من قوله اتباع الجنازة، اتباع يعني إيه؟ يبقى وراها، معنى كده. قال العلماء والأمر واسع، كلاهما جائز، يجوز أن يمشي أمامها ويجوز أن يمشي خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها، إلا أن الراكب لو كان راكب يبقى في الحالة دي يسير أفضل أن يسير إيه؟ خلفها. إيه؟ ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. يبقى يحفظ الحديث ده عشان لما تتكلم مع حد ما يبقاش تقول لا امشي، يقول لك ليه، تقول له انا سمعت بيقولوا كده، لا ما فيش بيقولوا كده، احفظ الحديث الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، خلفها وامامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منه، يعني لو يعني حتى يمين شمال بس المهم يبقى ايه قريب من الجنازة. هقول الحديث ثاني، الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا من، حديث صحيح. والمشي أفضل أم الركوب؟ المشي أفضل أم الركوب؟ ها والله لو هنا مثلا ومسافة بعيدة مش نقدر نمشيها يبقى مش هنقدر خلاص هنركب، لكن لو كانت المسافة تمشى أو تركب فالمشي إيه؟ المشي أفضل، لأنه المعهود من فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه المعهود من فعله صلى الله عليه وسلم. يؤيد ذلك قول ثوبان رضي الله عنه، اسمع الحديث ده كده، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة، معايا؟ أتي بإيه؟ بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، زي ما بيحصل دلوقتي مثلا ماشيين في جنازة فواحد يوقف عربية يقول لك اركب عم الشيخ اركب، الأفضل إيه؟ ألا ترك. أتي بدابة فأبى أن يركبها، فلما انصرف يعني دفن وخلص أتي بدابة فركب. يبقى الركوب أثناء الذهاب في الأفضل المشي، بعد الدفن يجوز أن إيه؟ أن يركب، ويجوز طبعا هو رايح يركب مش حرام، بس إحنا بنقول السنة. فقيل له، بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ليه أنت ما ركبتش وأنت رايح وركبت وانت راجع؟ فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. رواه أبو داود وهو صحيح على شرط الشيخين. وقال أنس والمشي هو المعهود من فعله صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى الأمر بالاتباع. وروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها، وهذا سنده صحيح. إذن دلت هذه الأحاديث على جواز المشي أمام الجنازة أو خلف الجنازة أو عن يمين الجنازة أو عن يسار الجنازة، ودلت أيضا على أن المشي أفضل من الإيه؟ ها؟ المشي أفضل من الركوب. ثم إما أن يعني ثم يذهب بالجنازة بعد ذلك إلى المسجد للصلاة عليها، وهنا لابد من وقفة لنتكلم عن كيف تكون صلاة الجنازة، وهل هناك خلاف في عدد تكبيرات الجنازة، وماذا يفعل من فاتته تكبيرة أو أكثر؟ أنت جيت متأخر ماذا ستفعل؟ هل تسلم مع الإمام أم تكمل ما فاتك؟ ولو أكملت ما فاتك بأي ترتيب؟ وإذا دخلت مع الإمام وقد تأخرت هل تبدأ من أين؟ هل بالفاتحة أم بالتكبيرة التي فيها الإمام؟ كلها أسئلة محتاجة إجابة. ثم هل لو اجتمعت عدة جنائز في المسجد يصلى عليها فردا فردا أم تجمع الجنائز معا؟ تجمع. طب لو كانت رجال ونساء أيهما يقدم من الإمام؟ وأين يقف الإمام حين يقف للصلاة على الرجل وحين يقف للصلاة على المرأة؟ كل هذه أسئلة ستأتي معنا في اللقاء القادم، لكن قبل أن نختم، هناك مخالفات وبدع يفعلها بعض الناس أثناء السير بالجنازة وحمل الجنازة. أذكر المخالفات ثم أذكر قصة مؤثرة ونختم الدرس ونكمل في اللقاء القادم الحديث عن الصلاة على الميت إن شاء الله. لا يجوز، أول هذه المخالفات أو التنبيهات، لا يجوز أن تتبع أو تتبع الجنازة بما يخالف الشرع كالنياحة أو النار، بعض الناس ربما يحملون المشاعل مثلا مباهاة ومفاخرة أو بيانا لشرف هذا الإنسان الميت، هذا لا يجوز إلا لو احتاجوا مثلا إضاءة للدفن، هذا أمر آخر. وفي ذلك أثر عمرو بن العاص أنه قال في وصيته: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، وهذا رواه مسلم. يبقى لو كانت المرأة ستتبع الجنازة لتنوح إيه؟ تمنع، ماشي؟ يبقى عدم اتباع الجنازة أو اتباع الجنازة بنائحة أو بنار. وثبت أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. ومن البدع أيضا رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة، أو قراءة بعض الآيات أو بعض الأناشيد أو بعض أسماء الله الحسنى. ماذا يقول لك؟ لا دايم إلا الدايم، ولا صح؟ بيحصل، ليس من السنة. أو قول بعضهم مثلا: استغفروا له أو للميت يغفر الله لكم، ليس من السنة. أو قول بعضهم مثلا: وحدوا، والناس تقول لا لا، ليس من السنة. أو قراءة شيء من القرآن، ليس من السنة. وماذا عن السنة؟ ما السنة؟ الصمت. الصمت السنة عن السلف الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم، الصمت. يدعو مع نفسه، يصلي على النبي مع نفسه صلى الله عليه وسلم، يستغفر، لكن أن تكون هناك أذكار جماعية ونحو ذلك هذا ليس من السنة. وأقبح من ذلك العزف على الآلات الموسيقية مثلا، العزف الحزين بقى والناس تقعد تعيط وكده، يعيطوا الموسيقى وما يعيطوش من القرآن، خد بالك. هذا ليس من السنة، وهذا تقليد للكفار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو إيه؟ فهو منهم. من البدع أيضا اعتقاد أن الجنازة إذا كانت صالحة خف حملها على الناس. يقول لك ده فلان ده شيخ واصل، ده احنا كنا شايلين الجنازة بتاعته خفيفة زي الريش، مش حاسين بحاجة، وعمالة تجري تجري. طب حطوها على الأرض خلينا نشوفها هتجري ولا لا. ها هتقولي ده ممكن تجري وتطير، طب وماله الجن؟ ايه المانع؟ الجن ربما يفعل ذلك تلبيسا على الناس عشان الناس بعد كده تعمل له مهام وضريح ويطوفوا حواليه، لا مانع والعياذ بالله. لكن من أفضل الناس خلقه الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هل طارت جنازته؟ إما اللي بيطيروا دول اللي مركبين جناحات أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مواتير، ولا بالضبط؟ يعني لو كان هذا من علامات الخير والبشر والكرامات لكان الأولى به. خلينا نقول طب الصحابة، هل حد شاف جنازة أبو بكر طارت ولا عمر ولا غيرهم؟ لا، لم يحدث ذلك. فإن كان في الجنازة منكر ماذا تفعل؟ تتبع الجنازة أم تنصرف؟ لو لقيت جنازة وجدت في الجنازة منكر، الله ينور، يغير المنكر. إن كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه، فإن قدر على إنكاره وإزالته أزاله، وإن لم يقدر فيها وجهان للعلماء: ينكره ويتبع ويسقط عليه الإثم لأنه أنكر، فلا يترك حقا لباطل، هو شاف منكر فأنكر المنكر يبقى ليس عليه إثم، ولا يترك اتباع الجنازة لأن هذا حق والباطل قد أنكره. وهناك قول آخر أنه يرجع حتى لا يسمع أو يرى المنكر مع قدرته على إزالته. خامسا من المنكرات أيضا حمل أكاليل الزهور وصور الأموات أمام الجنائز، وخصوصا حين يكون المتوفى شابا مثلا أو فتاة. لو واحد مات سن صغير مثلا، يعني يا ابني ما تهنيتش، اخد بالك، والله كان لسه عريس، ويقعدوا ايه ويجيبوا له بقى ورد يحطوه على فين؟ وكذلك وضع العمامة على المحمل لو كان المتوفى رجلا، واضح؟ وضع الطرحة ولا شرب لو كان المتوفى، بيحصل يبقى واحدة ست يحطوا شرب على الايه، على المحمل، على الراس من فوق كده، ولو كان راجل يحطوا ايه؟ ولا زمان ولا مش زمان. السنة أن يترك الرجل هكذا بلا غطاء لتحصل العظة والعبرة، يعني يوضع الميت على الايه؟ على المحمل ولا يغطى، ولو غطينا فنغطي المرأة سترا لها، أما الرجل فالأفضل ألا إيه؟ ألا يغطى، يبقى كده قدام الناس للعظة والإيه؟ والعبرة. ولا ورد ولا طرحة ولا عمامة ولا أي شيء، لا، ليس في هذا دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل الصحابة. أيضا من المخالفات نقل الميت إلى أماكن بعيدة. إنسان مثلا مات في اسكندرية يقول لهم أنا موصي، دفنوني في المنوفية، أخد بالك، أو موصي، ما يزعلوش بقى بتوع المنوفية. أو مثلا تفنوني في الحتة، لا دليل على ذلك. يدفن الإنسان حيث إيه؟ حيث مات، واضح. ومن المنكرات إلا لو كان سيدفن في مكان له فضيلة، يعني واحد مات في جدة، لا شوف اصحى يقول لك روح مكة، اللي يجيبه اسكندرية ودي مكة، واضح. لأن الـ الـ الـ الـ الأرض مباركة، الأرض حرام، أرض حرام. ومن المنكرات أيضا ذبح الذبائح عند الجنائز، عند عتبة البيت، لما يجي الميت بيعمل بيحصل، يجي الميت يطلع على رجلين النعش كده ويروح عاملين دم، ليه؟ يقول لك لو ما عملناش كده هيموت ثلاثة من أهل البيت. موجودة في الفلاحين، هذا ليس من السنة، هذا من البدع المنكرة. ومن ذلك أيضا أن بعضهم يحمل الخبز وخروفا أمام الجنازة، يبقى الجنازة ماشية، الناس ماشية في أمان، الناس رايحين يدفنوا الميت، وده ما ما ما قدام الجنازة معاهم، وهم بيشيعوا ماخذين معاهم خروف، خروف وخبز، ليه؟ عشان هيروح عند المقابر هيذبح، ياخد بالك ويوزع لحمة وإيه وعيش. هذا ليس من السنة أيضا ومن البدع. ثم أيضا من البدع ومن الأخطاء الإبطاء في السير بها، كالخطوة العسكرية البطيئة مثلا أمام جنائز العسكريين، أو حمل الجنازة على عربة المدفع كما ذكرنا. ومن ذلك أيضا الإشارة بالإصبع عند مرور الجنازة، أو قراءة سورة الفاتحة، هذا لا أصل له في الشرع. بعض الناس حينما تمر الجنازة ماذا يفعل؟ يشير بالإصبع، هقول حاجبها حاجبها، الإشارة بالإصبع، أو يقرأ مثلا الفاتحة وغير ذلك، ليس من السنة. أما الوقوف، لو الجنازة مرت عليك وانت قاعد، تقف ولا تفضل قاعد؟ اصحى معي، تقف ولا تقعد؟ تصحى أحسن. ها؟ نقف؟ أقف يعني؟ يعني نقف؟ أنت بتقول لأقف أقف؟ طيب، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. إذا رأيتم الجنازة فقوموا، اللي مشى وراها بقى فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. وقال جابر: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي. فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وفي رواية: أليست نفسا؟ ثم ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قعد، يعني قام في بعض الأحاديث، وفي بعض الأحاديث قعد، ومنها حديث علي أنه صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد، وهذا رواه مسلم. طب نعمل إيه لما يجي حديث ويجي خلافه؟ ها؟ أو العلماء يقول لك بقى يبقى ده كان مسنون ثم نسخ، يعني ده كان حكم أولا ثم ألغي بالحكم المتأخر. وبعضهم يقول لا، يترك الحكم ولكن على الاستحباب وليس الوجوب، يعني بدل أن كان قوموا للوجوب ينتقل من الوجوب للإيه؟ أقل درجة. وبعضهم يقول هو منسوخ، ومن الذين قالوا بالنسخ الشيخ الألباني رحمه الله. فلو من أحب أن يقوم فليفعل، ومن أحب أن يجلس فليفعل. وثبت الأمر بالجلوس كما في حديث إسماعيل بن مسعود الزرقي عن أبيه قال: شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع، ورأيت عليا يشير إليهم أن اجلسوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام. ركز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بإيه؟ بالجلوس بعد القيام. فهذا يدل، وسنده حسن، يدل على أن من جلس فليس عليه شيء، ومن قام فليس عليه شيء، والأفضل أن يجلس اتباعا لهذه الأحاديث التي قال العلماء فيها بالنسخ. ومن المخالفات أيضا اعتقاد بعض الناس خاصة في القرى أن الجنازة لو كانت صالحة فإنها تقف أمام قبور الأولياء أو يعني أضرحتهم، لما يعدي مثلا قدام قبر البدوي ولا حاجة، لو جنازة صالحة تعمل إيه؟ تقف، لو سيئة إيه؟ تجري. لكن بلك هذا ليس عليه دليل وليس من السنة. طيب، آخر هذه المسائل، هل يغطى الميت أثناء حمله أم يترك هكذا؟ أما الرجل فلا يسن تغطيته، بل يبقى كما هو، لأن في ذلك فائدة الاتعاظ. وأما المرأة فلا بأس، لأن ذلك أستر لها. أما القصة فكان بعضهم مسافرا بسيارته إلى مكة، وفي الطريق فوجئ بحادث سيارة يبدو أنه وقع لتوه، يعني لسه حاصل في هذا الحين. يقول الراوي: كنت أول من وصل إليه، أوقفت سيارتي واندفعت مسرعا إلى السيارة، أحاول إنقاذ من فيها. تحسستها بحذر، نظرت إلى داخلها، يقول قلبي ينبض بشدة، ارتعشت يداي وخنقتني العبرة، ثم أجهشت بالبكاء. لماذا؟ يقول منظر عجيب، قائد السيارة ملقا على مقودها جثة هامدة، يعني السواق اللي هو صاحب السيارة وقع الدركسيون كده وقد مات. يقول العبرة بقى إيه؟ يقول مشيرا بسبابته، اللي هي الإشارة لقول لا إله إلا الله، كان وجهه مضيئا، وش منور، تحيط به لحية كثيفة كأنه فلقة قمر. يقول كنت أتلفت داخل السيارة كالمجنون، يعني أنظر هل في السيارة أحد ولا هو ده بس اللي كان فيها. يقول فجأة رأيت طفلة صغيرة ملقاة على ظهره محيطة بيديها على عنقه، يعني لقى بنت الراجل حضنة من وراء، واضح، وقد لفظت أنفاسها وودعت الحياة. يبقى مات الرجل ومن؟ وابنته. يقول لم أرى ميتة كهذه الميتة، سكينة ووقار صورته وقد أشرقت شمس الاستقامة على محياه، منظر سبابته التي قبضت وهي أو قضت وهي توحد الله، جمال ابتسامته مبتسم التي فارق بها الحياة. ومعلوم أن الإنسان ما يبقى في حوادث أو كده بيبقى من الخوف والفزع بيبان على إيه؟ نماء. لكن ده إنسان بيضحك معايا، ها اصحى معايا، جمال ابتسامته التي فارق بها الحياة. يقول بدأت سيارات المارين بدأت سيارات المارين تقف حول سيارته وارتفعت الأصوات. كل هذا حدث بسرعة عجيبة. يقول نسيت أن أتفحص بقية من في السيارة، يعني هو لما شاف الراجل اللي هو القائد والبنت فانشغل نسى يبص على الكرسي اللي فين، اللي ورا. يقول كنت أبكي بكاء الثكلى، لم أكن أشعر بمن حولي، حتى من رآني ظن أني قريب لهذا الميت. يقول وبينما نحن كذلك إذ صرخ بعضهم فقال يوجد امرأة وأطفال في المقعد الخلفي. يقول صدموني فالتفت للخلف فإذا امرأة قد جمعت عليها ثيابها وأحكمت حجابها وجلست بهدوء تنظر إلينا تضم إلى صدرها طفلين صغيرين لم يصابا بأذى، كانا مضطربين ينتفضان، وأما هي فكانت تذكر الله وتهدئ روعهما. يقول شعرت أنها جبل شامخ، يعني شوف لو امرأة أخرى مثلا مكان هذه المرأة شوف هيبقى حالها إيه، انهيار. يقول كانت تحاول النزول من السيارة بثبات عجيب، لا بكاء لا صياح لا عويل، أخرجناهم جميعا من السيارة. يقول من رآني ورآها ظن أنني صاحب المصيبة دونها، هو عمال يبكي وبيولول وهي ثابتة صامدة، اشتد بكائي والناس ينظرون إلي فالتفتت إلي وهي تغادر السيارة وقالت بصوت تقطعه العبرات لا تبكي عليه إنه رجل صالح، ثم غلبتها العبرات فسكتت. يقول نزلت تضم إليها طفليها وتتفقد حجابها وتصلح من عباءتها، فلما رأت لغط الناس وازدحامهم انزوت بعيدا مع طفليها، وقفت على جنب. بادر أحد المحسنين وحمل الرجل وطفلته إلى المستشفى وهي تنظر إلينا من بعد وتحاول أن تشغل الطفلين عن النظر إلى أبيهم وأختهم. يقول وأقبلت عليها وعرضت عليها أن تركب معي أوصلها إلى منزلها، فردت بكل حياء وبصوت هادئ فقالت لا والله لا أركب إلا في سيارة فيها نساء. شوف التزام الدين حتى في ساعة المصيبة، لأنها على طريق سفر فهي لا تريد أن تخالف الشرع وتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهى أن تسافر المرأة مع غير إيه؟ بغير محرم، فما بال النساء، بعض النساء الآن تسافر مختارة ابتداء بغير محرم وربما تعرضت لما تتعرض له النساء في الغالب. يقول بدأ النساء الناس ينصرفون كل يكمل طريقه وبقيت أرقبها من بعيد، شعرت أنني مسؤول عنهم. مر الوقت طويلا ونحن ننظر إلى تلك الحال العصيبة وهي ثابتة ثبات الجبال. يقول ساعتان كاملتان حتى مرت بنا سيارة فيها رجل وأسرته، أوقفناهم وأخبرناه خبر المرأة وسألناه أن يحملها إلى منزلها فوافق، فأقبلت بطفليها وركبت معهم. يقول كنت أشعر وهي تمشي أنها جبل يمشي على الأرض، عدت إلى سيارتي وأنا أعجب من هذا الثبات العظيم. كنت أقول في نفسي انظر كيف يحفظ الله الرجل الصالح، الرجل الصالح في أهله من بعده، كيف يحفظ الله الرجل الصالح في أهله من بعده. وتذكرت قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. شوف اللحظة العصيبة دي لما يبقى الإنسان في سكرات الموت بمفرده، لا، صلاحه جعل الله عز وجل معه الملائكة تثبته، ما تخافش، خايف من الموت ما تخافش من الموت، ولا تحزن ولا تخشى على من ستتركه أيضا من الزوجة والولد. ليه؟ نحن أولياؤكم، من تولى الله أولاده وزوجه فكيف يحزن؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. لا تخافوا على ما تركتم، على من تركتم في الدنيا، لأننا أولياؤكم، نحفظ أهلكم بعدكم، نسكن روعهم، نربط على قلوبهم، نكفل رزقهم، نزيد عزهم. ما أروع القرآن، وما أجمل أن تكون حياتنا على القرآن، وما أجمل أن تكون العلاقة قوية بالله عز وجل، لأنه الحي الذي لا يموت، الغني الذي لا يفتقر. ما أجمل أن يراك الله عز وجل على طاعة، وأن يراك سريعا إلى العمل الصالح، لأن من عاش على شيء مات عليه، وحسب ما يكون الإنسان تكون خاتمته. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة، وأن يعافينا في أهلنا وأولادنا وأزواجنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.